بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، كما تعلمون وأشرت إليه في المجلس السابق، أننا في هذا اليوم وفي هذا المجلس وما يأتي بعده من المجالس سنتدارس جميعا متنا من المتون العلمية في باب المعتقد، وهو متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي البداية ذكرنا بأهمية المعتقد والفوائد والثمار التي يجنيها المسلم من عنايته بهذا المجال. اليوم إن شاء الله تعالى نتوكل على الله عز وجل ونستعين به في شرح هذا الكتيب المبارك. وقبل أن ندخل في فقراته، أحببت أن أدندن بعض الوقت حول حياة هذا الإمام، وأسلط الضوء على جوانب من الأحداث والوقائع التي وقعت له رحمه الله. فدراسة الكتاب تدعو الإنسان من الناحية العلمية أن يعرف وأن يكون له بعض الاطلاع عن مؤلف الكتاب وعن حياته العلمية ورصيده المعرفي والوقائع والمواقف التي حصلت معه، وهذا فيه فائدة عظيمة لمن أراد دراسة أي كتاب، لا بد أن يكون له اطلاع على المؤلف. فمن هو ابن تيمية رحمه الله؟ ابن تيمية اسمه أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. إذن اسمه أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. إذن فنحن اختصارا نقول ابن تيمية، وتيمية يعني هذه ليست أمه ولا جدته، إنما هي جدة أبيه، لأنه هو أحمد ابن عبد الحليم، أبوه عبد الحليم، وجده عبد السلام، وأم جده هي تيمية. إذن فهو منسوب إلى جدة أبيه، منسوب إلى جدة أبيه، وهذا جائز في الأنساب، هذا جائز في الأنساب، يعني ليس بالضرورة أن ينسب الرجل إلى أبيه المباشر، بل قد ينسب إلى أبيه المباشر، وهذا هو الكثير المستعمل، وقد ينسب إلى جده. يعني ومن أشهر من نسب إلى جده ابن شهاب الزهري، هذا محدث وحافظ من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، بل هو من أبرز شيوخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، محمد ابن شهاب. لكن شهاب هذا ليس أباه بل هو جده، لأن الاسم دياله محمد بن مسلم بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب. فابن تيمية لم ينسب إلى جده أو جدته، وإنما نسب إلى جدتي أو إلى جدة أبيه، نسب إلى جدة أبيه. ولقبه تقي الدين، لقبه تقي الدين، يعني تقي الدين هذا لقب، والزمن الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله انتشرت فيه هذه الألقاب واشتهرت، يعني كل عالم من العلماء إلا وتجد له هذا النوع من الألقاب. فمثلا الإمام النووي رحمه الله لقبه محي الدين، والإمام ابن حجر العسقلاني لقبه شهاب الدين، لقبه شهاب الدين. إذن فتقي الدين، زكي الدين، شهاب الدين، نور الدين، هذه ألقاب كانت مشهورة في ذلك الزمان، كانت مشهورة في ذلك الزمان. ويقول المؤرخون إن من أتى بهذه الألقاب واشتهرت فيهم بكثرة هم الأتراك، يعني هم الأتراك، يعني لما دخلوا الدولة العباسية وتسلموا فيها مقاليد الحكم، وكان الخليفة يتخذ السلطان من المماليك من الأتراك، يعني فهم الذين اشتهرت فيهم هذه الألقاب، يعني وكثرت فيهم وانتشرت في ذلك الزمان، وعمت العلماء والأدباء والعباد إلى غير ذلك. إذن فاسمه أحمد ابن عبد الحليم ولقبه تقي الدين. ولد هذا الإمام سنة 661، سنة 661، يعني هو من علماء القرن، يعني ولد في القرن السابع، ولد في القرن السابع هجري. ولد في حران، يعني هو أصله من حران من بلاد الشام، ودخل دمشق وسمع العلماء والفضلاء وقرأ الحديث وجلس مجالس عدة عند المشايخ والعلماء. وكان رحمه الله من مميزاته سرعة الحفظ، سرعة الحفظ، فوهبه الله عز وجل ذكاء خارقا، وهبه الله عز وجل ذكاء خارقا، وكان حفاظا للعلوم والمعارف، يعني كان له ذاكرة قوية جدا، يعني حتى من شدة حفظه للحديث كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. أما معرفته بالقرآن الكريم فحدث ولا حرج، يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني معرفته بالقرآن الكريم، يعني فله معرفة عظيمة وله اتصال عظيم بالقرآن الكريم، ويدل لذلك هذا الكتاب الذي سندرسه، يعني هذا الكتاب اللي هو العقيدة الواسطية، هو كتاب ألفه ابن تيمية بين العصر والمغرب، يعني غير من العصر للمغرب ريح ألف هذه الرسالة. هذه الرسالة ستلاحظون أن فيها قسما من الآيات القرآنية العظيمة، مثلا تتحدث على صفة الرحمة ويورد ست آيات أو سبع آيات تدل على هذه الصفة، يهدر على صفة الحكمة أو الحكم ويجيب الآيات المتعلقة بها، يهدر على هذه الصفة ويجيب ما يتعلق بها من صفات، صفة المكر والكيد والخداع وكذا ويجيب الآيات المتعلقة بذلك. إذن هذا الاستحضار، يعني هنا كتبان براعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني في مسألة استحضار الأدلة، وهذا طبعا ما يمكنش يكون عند واحد الإنسان اللي هو مجرد حافظ، يعني مجرد حافظ الإنسان يكون يحفظ القرآن حفظا مجردا، يعني جيبوا قل لي استخرج لي المواضع من القرآن الكريم، لا يستطيع. ولكن خذ المصحف قل لي زيد من هنا زيد من هنا زيد من هنا يجيبك على التو، لكن قل لي استخرج لي آيات الوعد أو لآيات الوعيد أو لآيات اليوم الآخر أو لآيات أشرت الساعة، لا يستطيع. إذن فحفظه للقرآن سطحي، أما ابن تيمية رحمه الله جمع بين الحسنيين، جمع بين الحسنيين، حسن الحفظ وحسن الفهم، وحسن الفهم، وهذا هو المطلوب من المسلم في تعامله مع القرآن الكريم. وإلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن أناس وقال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن هذا مش مطلوب في المسلم. نعم، يطلب الحفظ ويطلب كذلك الفهم والتدبر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتصف بهذه الصفة العظيمة، إن كان له حفظ جيد للقرآن الكريم، وكان له اتصال بالقرآن الكريم، ويتعامل مع القرآن الكريم ويتدبر في القرآن الكريم، فكان يتصور القرآن حفظا ومعنا، يتصور القرآن حفظا ومعنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كان في من حيث الحركة العلمية في ذلك الزمان الذي كانت سائدة فيه، هو كان في زمان كانت السنة فيه قليلة، وكان أهل السنة مستضعفين، وكان ذلك الزمان قويت فيه شوكة البدعة وأهلها، يعني شوكة البدعة وأهلها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نبغ وترعرع وبث ما من الله تبارك وتعالى عليه من علم، وجد متاعب كبيرة ومعاناة عظيمة في سبيل نشر العلم، في سبيل نشر العلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان موسوعة من العلوم والمعارف. فشيخ الإسلام لا نقول إنه متخصص في هذا المجال دون هذا المجال، ماشي بحالة الزمان، هذا الزمان الآن لا ينبغ فيه إلا أهل التخصص، لابد يعني الإنسان يكون متخصص. يعني ما يعني في زماننا الآن الذي طغى عليه وكثر هو التخصص، أن يكون الإنسان موسوعيا في علمه، بمعنى يتكلم في جميع العلوم والمعارف ويحسن أغلبها، يعني هذا قل في هذا الزمان، بل الذي غلب على هذا الزمان هو أسلوب التخصص. يعني هذا متخصص في التفسير، هذا متخصص في الحديث، هذا متخصص في العقيدة، هذا متخصص في علوم القرآن، في القراءات، إلى غير ذلك. يعني هذا الزمان كثر فيه التخصص، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان موسوعيا، يعني كان موسوعيا، وكان معارفه واسعة جدا، وكانت معارفه واسعة جدا. والذي يدل على ذلك هو حركته العلمية وتأثيرها في الواقع وصداها في الواقع. يعني في ذلك الزمان كانت الصوفية متحكمة في مقاليد الأمور، وكانت الأشعرية كذلك متحكمة في مقاليد الأمور، وكان الرافضة لهم، يعني الشيعة الرافضة كان لهم حضور قوي في ذلك الزمان، وحتى النصارى كان لهم حضور قوي في ذلك الزمان. وشيخ الإسلام يعني يحمل على عاتقه هم الدعوة إلى الله عز وجل، فواجب عليه أن يواجه هذه الأفكار كلها، وأن يواجه هذه المناهج كلها. وأضف إلى ذلك التعصب المذهبي، التعصب المذهبي كان يعني قويا في ذلك الزمان، حتى أنه لا يعترف الإنسان إلا إذا كان متمذهبا بأحد المذاهب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نشأ من حيث المذهب، نشأ على مذهب الإمام أحمد، يعني تنشئته نشأ ودرس مذهب الإمام أحمد، ولكنه لم يكن متعصبا، وإنما كان حرا ويدور مع الدليل حيث دار. نعم، هو تفقه في بداية الأمر على مذهب الإمام أحمد بحكم البيئة التي كان فيها، كانوا حنابلة، فتفقه على مذهب الإمام أحمد، ولكن كانت له اجتهاداته الخاصة وتوجيهاته وترجيحاته التي يخالف فيها المذهب الحنبلي في كثير من الأمور وكثير من المسائل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الواقع الذي يعيشه فرض عليه أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يواجه هذه الأفكار كلها وأن يصححها وأن يصححها. فكانت له دعوة للصوفية ليردهم إلى المنهج المستقيم القويم في تزكية النفوس وعدم الخروج إلى الأساليب المبتدعة في رياضة النفوس. وفرض عليه هذا الواقع أن يناقش أهل الكلام، يعني أهل الكلام من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم والجهمية الذين كانوا متمكنين في ذلك الزمان، وكانت يعني لهم قوة وكان لهم يعني سلطة وجولة. وكذلك تفرض عليه حياته العلمية أن يواجه الرافضة وأن يبين شبههم الباطلة وأن يبين واقعهم. وكذلك النصارى، لأنه كان بأرض الشام وكانت يعني هذه البلاد تزخر يعني بالنصارى، وكانوا يثيرون الشبهة حول الإسلام، يعني فيفرض عليه أن يواجه النصارى ويناقشهم. وكذلك متعصبة المذاهب، هم كذلك يلزمون الناس بالتقليد ويحرمون مخالفة الإمام الذي يتبعونه، فكان لزاما على شيخ الإسلام أن يبين حكم الله عز وجل في هذه المسألة وأن يقوم بما علمه الله تعالى. ولا شك ولا ريب أن كل من أراد أن يوقظ الناس وأن يقوم بدور إصلاحي في مجتمعه لا بد وأن يرمى بقوس واحدة، ولا بد أن يؤذى، ولا بد أن يتهم، ولا بد أن يبحث عن عثراته وعن أخطائه وتضخم هذه الأخطاء، ولا بد أن يشو به إلى الحكام ليؤذوه بواسطة الحكام. وكل ذلك قد حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني قاع هذه المتاعب، يعني هذا العلم الذي علمه الله عز وجل إياه سبب له متاعب عدة، سبب له متاعب وحصلت له مواقف وتكالبوا عليه. يعني هؤلاء كلهم تحالفوا ضد هذه الدعوة المباركة، دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من اللي هو بغى يفيق الناس وبغى يوقظهم وبغى ينصر فيهم النور ديال السنة والنور ديال التوحيد والنور ديال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم مصالح، هؤلاء لهم مصالح، الشيعة عندهم مصالح في تشيعهم، ومتعصبة المذاهب لهم مصالح، وأغلب هذه المصالح مصالح دنيوية تعتبر أو تلخص في المناصب والأموال، تلخص في المناصب وفي الأموال. يعني الإنسان اللي عنده عقيدة منحرفة يكون أشعري أو لجهمي أو صوفي أو كذا أو متعصب للمذهب أو متمذهب، يعني له مصلحة في ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويناقش في هذه الأمور، فلا يمكن أن تسلم جرته، لا بد أنهم غادي يعني يشون به ويحاولون إذايته. وفعلا يعني حصل ذلك، وأوذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث إنه سجن ثلاث مرات سجن، والسبب الوشاية، والسبب هي الوشاية. يعني وقت ما ناقشهم في مسألة كانوا ضين يديروا عليه زوبعة، بحال مثلا من الزوابع التي قامت عليه رحمه الله أنهم اتهموه أنه يقول بقدم العالم، اتهموه أنه تقول بأن العالم قديم، يعني هذا الكون اللي كنعيش فيه احنا، قال لك تتهموه بأنه هو تقول بأنه قديم. ما معنى قديم؟ بمعنى أزلي بقدم الله، بمعنى هذا الكون ماشي مخلوق، هذا الكون راه هو قديم بقدم الله عز وجل. كيتهموا أنه تقول هذا الكلام وهو لا يقول بذلك، وهو لا يقول بذلك. أتنوا الكلام اللي قال، هو قال بأن الله عز وجل لم يستفيد كونه خالقا بخلقه لهذا الكون، ماشي الله تعالى ليس خالقا حتى خلق هذا الكون عاد عرفنا بأنه خالق، بل الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا. وهذا كلام حق ولا لا؟ كلام حق، الله عز وجل متصف بصفة الخلق أزلا وأبدا. إذن هو دائما يخلق، ما الذي يمنعه من الخلق؟ لا أحد يمنعه، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال خلاقا. نعم هو تقول بأن هذا الكون هو مخلوق وليس قديما، لكن اتصاف الله عز وجل بصفة الخلق صفة قديمة ولا لا؟ صفة قديمة، هذا هو الكلام اللي قال، لكن هما حولوها عليه ما خلوهاش على أصلها، قالوا لا أنت كتقول بقدم العالم، إلا كتقول بقدم العالم كي اللي حكم عليه بالكفر، كي اللي حكم عليه بالزندقة، ووشوا به إلى الحكام وسجن بسبب ذلك. يعني راه سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 3 مرات، ودائما يسعون لإيقاع الأذى به، يعني راهم لم يدخروا وسعا، من اللي تناظروا معه بالمناظرة التي فيها مقارعة الحجة بالحجة وهزموا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تناظر مع المتعصبة فغلبهم بالحجة والبرهان، وتناظر مع المتصوفة وغلبهم بالحجة والبرهان، وأشهر مناظرة هي المناظرة ديالو مع الطريقة الرفاعية، كانت واحد الطريقة معروفة في ذلك الزمان وفي ذلك القطر كتسمى الطريقة الرفاعية، يقول لك سيدي الكرامة اللي عندنا احنا أننا كندخلوا النار ولا تحرقونا، يعني كيدخلوا النار. فاجتمع بهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني اجتمع بهم ونقشهم في هذا الأمر هذا، يعني قال لهم يعني هذا كذب ولا يمكن أن يكون صحيحا، فبدأهم كيجدلوا لا راه كدر، قال لهم احنا باش نقطعوا الدابير ديال هذه المناقشة أنا مستعد أن أدخل معكم النار ومن احترق فهو المبطل، قال لهم أنا مستعد ندخل معكم النار واللي احترق هو المبطل، اللي احترق هو المبطل. يعني هذه مغامرة خطيرة جدا خاضها ابن تيمية رحمه الله، ولكن قال لهم عندي شرط، يعني الشرط هو يجب أن نغسل أجسادنا بالخل، نغسل الأجساد ديالنا بالخل وندخلوا النار، واللي تحرك فينا هو المبطل. فمن اللي قال لهم هذا الشرط تلكأوا مفلو، قال لي اجمع الحطب، يعني مستعد، قال لي لا بلاتي كان هذا الشرط هذا، نغسل الأجساد ديالنا بالخل وديك الساعة يعني ندخلوا النار. علاش؟ لأنه عرف أن هذه أن دخولهم للنار هو حيلة، حيلة كانوا يسيطرون بها على عقول البسطاء، كانوا تدخلوا أجسادهم بشي حاجة ما كتشدش فيها العافية، يعني شي مسائل يعني خليط كيخلطوه كيدخلوا به الأجساد ديالهم، يعني ما كتشدش فيهم، يعني ما كانت تشد فيهم العافية. يعني فلما قال لهم ذلك قال لهم شوف بلاش ندخلوا كاملين، هالقنديل غسل الأسبوع ديالك وحطوه في القنديل، حتى هذه ما قدش، هذا راه كان يدخلوا النار وما قدش يحط أسبوع دياله في قنديل، فخرج من هذه المناظرة معززا منصورا. إذن فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاش الأذى من هؤلاء وتطاولوا عليه بكلامهم وبألسنتهم، وباش تعرفوا بأنه هذا يعني طعن أعداء ابن تيمية رحمه الله في ابن تيمية وتشويههم لسمعته كانت منتشرة في ذلك الزمن، وتأثر بها من جاء بعدهم من العلماء، يعني العلماء اللي جاءوا من بعد الزمن ديال ابن تيمية رحمه الله حتى هم تأثروا بهذاك الطعن الذي كان منتشرا في ذلك الزمن. ولذلك لو يعني أخذنا على سبيل المثال الحافظ بن حجر جاء من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كان بيناتهم حوالي تقريبا ما بين وفاة ابن تيمية وولادة الحافظ بن حجر يعني قرابة 30 سنة، يعني قل من 30 سنة، يعني كده 20 سنة تقريبا ما بين وفاة ابن تيمية وما بين ولادة الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر صنف كتابا اسمه الدرر الكامنة في أعيان 108، الدرر الكامنة في أعيان 108 تقريبا، هذا كتاب مطبوع يعني في 7 مجلدات تقريبا. لما ذكر ترجمة ابن تيمية رحمه الله، يعني حاول أن يذكر العلماء الذين ماتوا في هذا القرن اللي هو القرن الثامن، وابن تيمية توفى في القرن الثامن، زاد في القرن السابع وكانت وفاته في القرن الثامن كما سأشير. في أعيان يعني أعيان المئة الثامنة، العلماء الذين عاشوا وماتوا في المئة الثامنة تكلم عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. وإذا قرأت ترجمة ابن تيمية هناك يظهر لك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ينظر إلى ابن تيمية بعيون أعدائه، ينظر إلى ابن تيمية بعيون أعدائه، كيشوف ابن تيمية بالعيون ديال الأعداء، فما ينقله من كلام يعني هو الذي يقوله أعداء ابن تيمية رحمه الله، يعني حتى يظهر بأن التنفير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والطعن فيه وفي علمه وفي توجهه وفي عقيدته يعني هذا كان منتشرا في ذلك الزمان وكان شائعا بحيث تأثر به من شاء بعده من العلماء. ابن تيمية رحمه الله يتصف بصفة الربانيين، العلماء الربانيين الذين إذا وقفوا موقفا يقفونه لله عز وجل، لا يبتغون به جاها ولا مالا ولا حب ذات ولا حب ذات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني اتصف بأوصاف الأنبياء حيث إنهم ظلموا وأوذوا ولكن لما قدروا عفوا، لما قدروا عفوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي ولكن لما تمكن من صناديد المشركين في فتح مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل مسجد فهو آمن. نفس الشيء ونفس الخلق اتصف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بحيث كما قلت جميع هذه الطوائف كانت تكيد له لتوقع به، وفعلا تمكنوا منه يعني بحيث أنهم سجن ثلاث مرات وآخرها مات في السجن، لكن مشاهدتي اللي كانوا بغاهما غرضهم أن يقتل، يعني ما معنى أنه الإنسان يحكم عليه بالكفر وبالردة وبالزندقة، يعني اتهم ابن تيمية بأنه زنديق وبأنه مرتد، يعني الهدف شنو هو؟ هو نقصه يقتل يعني يقام عليه حد الردة، ولكن لم يصلوا إلى مبتغاهم. أما هو فقد سيق هؤلاء الأعداء جميعا بين يديه وبإشارة واحدة تحتض رؤوسهم ومع ذلك لم يفعل. ما الذي حصل؟ كان أحد السلاطين الأتراك، كان أحد السلاطين الأتراك الذي كان سلطانا في دمشق وفي الشام أراد أن يحج، وفعلا ذهب إلى الحج مع وفد له. هذا السلطان لما غاب قام بعض الأتراك، لأن ذلك الساعة حركة الانقلابات كثيرة جدا، غتغفل هذا السلطان ينوض عليه واحد آخر ويزيله ويتولى مكانه، والآخر تويتر عليه واحد آخر، وكان يعني الزمن زمن متقلب ما كانش ذاك الاستقرار. يعني هذا السلطان لما حج قام أحد السلاطين الأتراكنيت ونصب نفسه سلطانا ودعا الناس إلى البيعة، ودعا الناس إلى البيعة والناس مبغوش يبيعه، علاش؟ لأن الناس يتصنطوا العلماء، فهو استطاع أن يغري هؤلاء العلماء الذين كانوا أعداء له، فأفتوا بخلع بيعة الأول وبوجوب مبايعة الثاني، نضوا افتوا ببيعته، وهذا ليش كان مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر، يعني لا تجوز مبايعة الثاني ما دام اجتمع الناس على رجل، فلا يجوز مبايعة الثاني ولو كان أفضل منه، وخيجنا الثاني أفضل من الأول لا يجوز مبايعته. لذلك شوف لما أخذ الناس البيعة ليزيد بن معاوية وجاء عبد الله بن الزبير يطلب البيعة كذلك، جمع عبد الله بن عمر جمع أولاده قال له أعطينا البيعة لهذا، من بايع بن الزبير فأنا بريء منه أمام الله، علاش؟ لأنه هذا غادي يسمى نقد ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل استطاع أن يغري هؤلاء العلماء وأفتوا بخلع الأول وتنصيب الثاني، فبايعه الناس بناء على فتاوى هؤلاء العلماء. لكن ما الذي حصل؟ لما قضى الأمير الأول الحج مناسك الحج رجع إلى بلاده، وصلت الأخبار بأنه رأى الناس بايعوا السلطة الآخر، ولكن لما دخل السلطان الأول يعني إلى دمشق، الآخر قذف الله في قلبه الرعب وفر هاربا. هذاك الذي انصب نفسه بعد يعني بعده يعني فر هاربا وخفت أمره. فأجدر هذا السلطان جمع هؤلاء العلماء كلهم بما فيهم ابن تيمية، بما فيهم ابن تيمية، جمعهم في إيوان في قصره. ولما اطمأن بهم المجلس قام السلطان وأخذ ابن تيمية وعزله، يعني شد ابن تيمية وخرجوا من وسط الناس تنفرد به، ويقول له هذاك السلطان، قال له يا إمام هؤلاء ظلموني وظلموك، هادو ظلموني وظلموك، ظلموك وأشاعوا عنك أمورا لا تصح، وظلموني فأفتوا بمبايعة الثاني وخلعي الأول، فهل تأذن لي في قتلهم؟ فهل تأذن لي في قتلهم؟ أعطيني الإذن نحصدهم. وفعلا هذا هو السلطان، يعني هو ما كانش اللي غادي يعقب عليه ولا اللي غادي يخالف الأمر دياله، إئذن لي فأقتلهم. فتصوروا لو أن ابن تيمية رحمه الله قال لي اشتهدوا الله ما رجال لدو شميت حصد، غادي يقتلهم عن بكرة أبيهم ما يبقى منهم توحد. ولكن ما شهد هو الموقف لدار ابن تيمية رحمه الله، قال لا، هؤلاء علماء وفضلاء، وجعلت ابن تيمية يقول وجعلت أكبر في صدره مكانة العلم وأهله. قال لك بقيت نقول ليه هؤلاء علماء وأهل القرآن ويجب احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم، وإن أخطأوا وإن أخطأوا فإن مكانتهم تبقى محفوظة. قال فجعلت أكبر مكانة العلماء في صدره حتى ولا هاب هذا الأمر وتراجع عنه. حتى قال أحد فقهاء ممن حضر، من واحد الفقيه ممن حضر، سول ابن تيمية قال له لماذا أخذك السلطان بمفردك؟ قال له ديرها اللي قال لي هاللي قال لي وهاللي قال لي. فقال سبحان الله، طلبناك فلم نقدر عليك وقدرت علينا فعفوت. قال لي احنا طلبناك وبغيناك نقتلوك ولم نتمكن، وتمكنت من رقابنا فعفوت. وهذا لا يمكن أن يكون إلا خلق الأنبياء، هذا ما يمكنش يكون إلا خلق الأنبياء، وهذا من الأخلاق التي كان يتصف بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا موقف تيدل على النبل، وكيدل على الرشد، وتيدل على رزانة وتثبت، ما كاينش ديك الخفة والطيش، ما قالش هادو الضلال هادو المبتدعة حيد، لا، هنا انظر في الجانب الآخر، الجانب ديال العلم، يعني وخا هو ضال وخا منحرف وخا ممزيانش حاول أن يؤذي شيخ الإسلام بالباطل، هذه كلها مواقف سلبية، ولكن انظر فيهم الجوانب الإيجابية وهي ما من الله عز وجل عليهم من العلم. وهذا يعني موقف رشيد وأمر ينبغي أن نعلمه وأن نستفيد منه وأن ننتفع به. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كانت يعني في هذه الصفة، يعني لم يكن ينتقم لنفسه، نعم أوذي وأوذي ولكنه لم يكن منتقم، لم يكن ينتقم لنفسه رحمه الله. كذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من صفاته أنه كان شجاعا، كان شجاعا، يعني كان قوالا للحق ولا يتهيب المخالفة مهما كان، بل يعني كان بلغ من شجاعته أنه لما بلغه أن الملك أبا سعيد التتري أراد أن يدخل دمشق جمع مجموعة من الفقهاء، وحثهم على أن يخرجوا لمكالمة الرجل ولسنيه عن مقصده من دخول دمشق. هذاك الملك أبو سعيد ملك من ملوك التتار، هو الحفيد ديال هولاكو، الحفيد ديال هولاكو خان. فهولاكو خان يعني كان يعبد الشمس، يعني كانوا مشركين كيعبدوا الأصنام. أما هذا الحفيد كان مسلما. واش من اسلام؟ يعني اسلام ديال التتار، يعني اخذوا بعض الرسوم الاسلاميه فقط، يعني لم يكونوا مسلمين بحق وانما اخذوا بعض الرسوم الاسلاميه. منهم هذا الملك ابو سعيد ملي جاي بغى يدخل لدمشق، ومعلوم انه التتار الى مشوا تدخلوا لدمشق سيحدثون فيها فسادا عريضا من قتل للارواح واستباحه للاعراض وسرقه للاموال، يعني فهم لا يتهيبون شيئا، هم لا يتهيبون شيئا، هم يبيدون، عندهم حرب الاباده دائما، هم عندهم حرب الاباده، يبيدون كل من اتى يعني امامهم. فاحتل تقع الماساه والكارثه على بلاد دمشق، قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومجموعه من الفقهاء ان يخرجوا لان يكلموا هذا الرجل ويذكره في الامر. فخرج ابن تيميه وبعض تلامذته وبعض الفقهاء، يعني وبعض الفقهاء خرجوا واستقبلهم هذا الامير. قال الفقيه الذي يروي وهو ابن سطره يروي هذه الواقعه، يعني قال لما دخلنا وكلنا الكلام اليه، دخلنا خلينا هو لكي يتكلم، وتكلم بلهجه قويه، يعني كان الملك هو ابن تيميه وهذاك الملك هو اللي يجي يطلب. فصار ابن تيميه يتكلم بصوت مرتفع ويغلظ له في القول، وهذاك الملك يطلب وده يقول لك داوي. فكلما ازداد الملك حلما ازداد ابن تيميه قوه في الكلام. قال هذا الفقيه: فجمعنا علينا ثيابنا خشينا ان يصيبنا دم ابن تيميه. صافي احنا قفضنا، قلنا هذا غادي يقول لي يقطع لي الراس هنا، لكنه لم يفعل، لكنه لم يفعل. في الاخر هو يقول ليه دعي معايا، هو يقول ابن تيميه قال: اللهم ان كان عبدك هذا يريد اعلاء كلمتك واظهار دينك فانصره، وان كان انما يريد بسط سلطانه فاقسم ظهره. وهذا كي يقول امين، وهذا كي يقول امين. فابن تيميه رحمه الله لما يعني ثنى هذا الامير عند الدخول الى دمشق هذا الملك تتاري خرج، اش قالوا دوك الفقهاء؟ قال لي اودي هذاك، قال لي هذا راه غير حشم يقتلك قدامنا وفي مجلسه وغادي يعيبوا عليه الناس، يقولوا جا الانسان بغى يطلبه وقتله، ولكن سيرصد لك في الطريق من يقتلك، من الان حنا مفرقين سير بوحدك. فخرج ابن تيميه في طريق وخرج هؤلاء الفقهاء في طريق، ما الذي حصل؟ واش يقول شرح ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه، رجعوا للكتاب البدايه والنهايه سنه 728 غادي يذكر هذه الواقعه يعني. فخرج ابن تيميه رحمه الله بمفرده وبعض تلامذته، فالتف حوله 300 فارس من فرسان التتار، يعني داروا به 300 فارس، هذا تيتمسح به، هذا يقبل له راسه، هذا يقبل له العمامه ديالو، هذا يساله، وبقوا ملتفين به حتى ادخلوه دمشق ورجعوا. خوتنا الاخرين تعرض لهم سفهاء من التتار فشلحوهم، هذه ربما عباره اول مره تسمعوها، شلحوهم قريسوهم، لم يتركوا لهم الا المآزر، خلوهم غاديين في المآزر، قلعوا لهم حوايجهم اموالهم، خلوهم غاديين يستري العوره الواجبه. يعني هذا موقف حصل لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، والذي نستفيد منه هو موقف عجيب ويظهر فيه إكرام من الله عز وجل لهذا الرجل، ولكن ما الذي نستفيد منه؟ نستفيد من هذا الحديث يمكن أن نجسد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يعني يذكر العلماء في شرح هذا الحديث أنك إذا حفظت الله عز وجل فإنه يسخر لك ما من شأنه الأذى، شي حاجه كاع اللي من طبيعتها الاذى ومن شانها الاذى الله عز وجل يسخرها لك ويجعلها لك مصدر نفع، كما ترى السفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان في جيش وانفصل عن الجيش في واحد الغابه وضل الطريق، يعني كان مع الجيش وملي دخلوا لواحد الغابه حنا نقولوا نفصل عليهم باش يقضي حاجته او شي غرض من الاغراض ويضل تلف، ما بقاش عارف يرجع للجيش، فخرج هائما على وجهه حتى تلقى مع الاسد، تلقى مع الاسد. فلما لقي الأسد قال له: أيها الأسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضللت عن الجيش. يعني موقف عجيب، يعني تلقى مع السباع ويكون عندك مثل الخطر والعقل باش تقول أيها الأسد أنا راه هالي ترى ليها. فقال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحان الأسد رأسه ومشى أمامي. حان الأسد رأسه ومشى أمامي حتى صعد بي أكمة، حتى صعد بي أكمة. قال: فلما رقيت الأكمة أبصرت الجيش، وسمعته يهمهم بكلمات كأنه يودعني. هذا الحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في المشكات، يعني رجعوا لي لأن هذا مش خريف، هذا كل شيء منقول بالأسانيد الصحيحة. يعني شوف، الأسد هو مصدر أذى ولا مصدر نفع؟ مصدر أذى، ولكن الله عز وجل سخره لهذا الرجل من باب يحفظ الله يحفظك. العكس، إذا لم تحفظ الله عز وجل حتى الشيء الذي يكون مصدر نفع يكون مصدر أذى. إن الإنسان ما حفظ الأوامر ديال الله عز وجل حتى ديك الحاجة اللي هي من طبيعتها أن تكون مصدر نفع لك غادي تولي مصدر أذى لك. ولذلك قال الرجل من السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يعني الإنسان كيعصي الله عز وجل فيعاقبه الله تعالى في ماذا؟ في دابته. الدابة هي مصدر نفع، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إذن هذا مصدر نفع، ولكن هذا المصدر ديال النفع صار مصدر أذى. علاش؟ لأننا لم نحافظ على أوامر الله عز وجل. فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بما أنه كان محافظا على أوامر الله عز وجل، يعني الله تعالى سخر له ذلك. من مواقفه الشجاعة كذلك ما حصل له في حرب التتار. يعني واحد العام جاء التتار ليحاربوا المسلمين، يعني بعد الحرب الأولى، يعني الحرب الأولى، يعني جاء التتار واجتاحوا بلاد الإسلام، اجتاحوا بلاد الإسلام وأتوا فيها على الأخضر واليابس، يعني فأهلكوا بلاد العراق وأهلكوا بلاد الشام، حتى يعني كثرهم الله عز وجل أول كثرة بمصر، حتى بلاد مصر تهلكوها، ولكن كثرهم الله عز وجل أو لأول مرة كثرهم الله تعالى في مصر. فالدمشقيون لا زالوا يتذكرون المذابح التي مارستها عليهم التتار، فلما جاء التتار مرة أخرى ليدخلوا هذه البلاد هموا بالهرب. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بموقف شجاع وغامر فيه مغامرة عظيمة، بحيث جيش الجيوش الشامية والمصرية، جمع قاع دوك السلاطين لكل دير عرام ديالو ومحافظ عليه، وكانوا متشرذمين ومتفرقين، فحاول أن يجمعهم على حرب التتار. وكان من ضمن ما يقول لهم في ذلك يقول لهم: غير جيو نحرب التتار هذه المرة، فأنا أقسم لكم بالله أننا سننتصر. تقول لي واش أنت كتعلم الغيب؟ تقول لهم لا، قال الله عز وجل: ذلك، شوف الاتصال بالقرآن، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. لينصرنه الله، يعني الله عز وجل قال من عاقب بمثل ما عوقب به، قال احنا مش ظالمين في هذه الحرب، وإنما نريد أن ندافع عن أنفسنا وأن نعاقب بمثل ما عوقبنا به. يعني داك الشيء اللي قتل منا بغينا نردو عن أنفسنا كيد التتار. ثم بغي عليه، يعني هؤلاء جاءوا بغوا علينا في المرة الأولى وجاءوا ليبغوا علينا في المرة الثانية. فالله عز وجل يقول لينصرنه الله، واللام هنا لام التوكيد، ولكن هي لام موطئة للقسم، يعني لام موطئة للقسم، واللام في لا أفعلن أو لقد أو لئن، القسم من قبل يعتقد، يعني هذه اللام هي موطئة للقسم، كأن الله عز وجل لا يقسم. إذن ابن تيمية فاش قسم؟ مش قسم عند رسول، لأن الله أقسم. لا ينصرنه الله، إن الله عز وجل يقسم أنه سينصر. فتقولوا ليه؟ هو يقول بعد خير إن شاء الله، يعني مدام أمر مستقبلي علقه بمشيئة الله. فيقول لهم إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يقول لهم إن شاء الله تحقيقا، ماشي راه أمر معلق قد يحصل وقد لا يحصل، بل هو أمر محقق، يعني راه أمر محقق. وفعلا جمع الأجناد والأمراء وألف بينهم وحثهم ورغبهم في الجهاد، وحث وخطب في الناس أن يبقوا في دمشق، يعني قال الناس أنتم دمشق يبقوا بلا ما تهربوا، لأن الناس استعدوا للهرب، كي اللي بيهرب لميصر، كي اللي بيهرب يعني الأنطاكية من يعني جهة الشمال تركيا وكذا. و يعني خطب في الناس وحثهم يعني على البقاء. وفعلا اجتمع الناس في دمشق، وحتى القرى المجاورة دخلوا دمشق وأغلقوا الأبواب. فلما اقتربت الحرب خرج ابن تيمية وجماعة من تلامذته، فبدأ الناس يعيرونه، بدأ الناس كيخاصموا عليه، وأنت قلت لنا ما تهربوش وأنت هارب، دابا هو خاص بغي يلتحق بالجيش باش يقاتل حتى هو، ولكن هما تيسحبوه بأنه هارب. وفعلا خرج إلى الجيش، وكانت هناك معركة عظيمة بين المسلمين وبين التتار، وانتصر فيها المسلمون وكسر فيها التتار. وجاءت البشائر إلى أهل الإسلام، يعني في المساء يعني بعد صلاة العصر جاءت البشارة بانتصار المسلمين، وحسب هذا الانتصار لموقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني كانت حياته حافلة بالأحداث وبالوقائع التي جعلته في المحك، جعلته يعني على المحك، وواجه جميع كما قلت يعني واجه جميع المناهج الفكرية السائدة في ذلك الزمان. والذي يدل على ذلك مصنفاته وتآليفه، يعني المؤلفات دي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والمصنفات دياله كدل على ذلك، لأن المصنفات دياله هي متنوعة، بسبب أنه كلما ناقش فكرا إلا ويصنف في ذلك كتابا. فمثلا لما ناقش المتصوفة يعني في أفكارهم وأساليبهم، يعني قال لهم ودي التصوف، يعني رأى التصوف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، يعني فأقر الصواب ورد الخطأ. وعنده واحد الكتاب سماه الاستغاثة في الرد على رجل يقال له البكري، يجيز الاستغاثة بالأولياء والاستغاثة بالناس وبالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فرد عليه شيخ الإسلام بهذا الكتاب وهو مطبوع في مجلدين. كذلك لما تحدث عن علماء الكلام والذين يقدمون العقل على النصوص الشرعية، در كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وهو كتاب كذلك مطبوع في 5 مجلدات. ولما كانت الحركة الشيعية الرافضية منتشرة في ذلك الزمان، وقام رجل يقال له ابن مطهر الشيعي وصنف كتابا يعني في الانتصار لآل البيت على يعني مفهومهم وزعمهم، صنف كتاب منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية، وهو كذلك كتاب مطبوع في 8 مجلدات. النصارى الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان في الشام وكانوا يبثون الشبهة على الإسلام والمسلمين، صنف كتابا في الرد عليهم اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ولما قام بعضهم وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنف كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول، على شاتم الرسول. إذن فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت حياته حافلة بالجهاد، جهاد السيف وجهاد العلم، ولكن حياته أغلب كانت في جهاد العلم. ونظرا لأنه كان يحمل هذا المشروع الإصلاحي الذي يحارب التصوف المنحرف والعقيدة الكلامية وال يعني لا يلزم الناس بالتعصب لمذهب من المذاهب، كان معزولا من جميع المناصب، كان معزولا من جميع المناصب التي كانت مشتهرة في ذلك الزمان. يعني في ذلك الزمان كان العلماء كتكون عندهم مناصب، خطابة ديال الجمعة، إمامة المساجد، وكذلك التدريس في المدارس العلمية الكبيرة. يعني فشيخ الإسلام مع سعة علمه ومع أنه موسوعة في العلم كان محروما من هذه المناصب كلها. علاش؟ لأنه ما كانش أشعاري، وما كانش متعصب للمذهب، وما كانش صوفي. كون كان متصف في هذه الصفات كون شد حتى هو أكبر، يعني أكبر مدرسة شد هو يدرس فيها، وكل من يدرس في ذلك الزمان فهو دونه في العلم، ومع ذلك هو كان محروما، كان محروما. يعني هو كان محروم من هذا الأمر أنه يتولى شي مدرسة. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قاعد التلاميذ اللي خلى، قاعد التلاميذ اللي خلى قرأوا عليه غير بتخبية، يعني قرأوا عليه دراسة انفرادية. ماشي معنى أنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان عنده مدرسة وكجلس أمام الجماهير وكي يحدث الجماهير، هذا ما كان، يعني كان محروما، كانت الأبواب موصدة في وجهه، يعني كان محروما من هذه الأمور. حتى العلماء الذين تكونوا عليه بحال ابن القيم رحمه الله، بحال ابن كثير رحمه الله تعالى، بحال ابن عبد الهادي، يعني بحال هادو كيفاش هم تكونوا على شيخ الإسلام؟ غير يعني تكوين انفرادي، يعني كيجيو لعنده ويدرسون ويدرسون عليه. فشيخ الإسلام هكذا كانت حياته، كانت حياته حافلة بالمجاهدة والصبر والمصابرة وتحقيق المسائل العلمية والرد على المخالف مع التعبد والتأله. وهذا جانب كبير ومهم في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما كانش شيخ الإسلام استطاع أنه يقاوم هذه الأفكار ويجاهد هذه المناهج كلها ويقاومها وبالحجة والبيان، ويكتب الله تبارك وتعالى له النصر المؤزر، ما كانش غادي يكون هذا الشيء لولا أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعبدا وتألها لله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يجمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. ماشي شيخ الإسلام مقابل غا عايز نقش مع هذا ويتنقش مع هذا، ولكن لا هو يصلي صلوات مفروضات في أوقاتها، ولا هو يصلي النوافل، ولا هو يذكر الله عز وجل، لا، بل كان على جانب كبير من التعبد والتأله لله عز وجل. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يدين ويدمن أن يجلس بعد صلاة الصبح على ذكر الله عز وجل حتى صلاة الضحى. يعني هذا يوميا، يوميا يصلي الصبح يجلس يذكر الله عز وجل، يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وتزول وقت الكراهة، ويصلي صلاة الضحى. هذه لا يناقش فيها أحد، ولا يدخل عليه فيها أحد، ولا يجلس فيها أحدا. وحدثه في ذلك تلميذه البار ابن القيم، فقال له، قال: هذه قوتي، هذه قوتي، فإذا ما تركتها خارت قوي. قال لي: هذه هي القوة ديالي، إلا ما تركت هذا الذكر والجلوس لذكر الله تبارك وتعالى، يعني خارت قوي، سيضعف أمام ما يواجهه. إذن فابن تيمية رحمه الله كان على جانب كبير من العلم والمعرفة، ولكن في الوقت ذاته كان يتعبد لله عز وجل. يعني الجانب ديال العبادات يعني لم يكن غائبا في حياته، وهذا هو اللي خصنا نركز عليه في حياتنا العلمية. في حياتنا العلمية ما يكونش عندنا الهم بالدرجة الأولى كسب المعلومة وإعطاؤها، غاشد المعلومة وعطيها. يعني الإنسان إلا كان هكذا غادي يولي غير بحال الدواز، كعرفتي الدواز اللي كيدوزوا فيه الزيت ويدوزوا فيه، غادي يشدوا كي يعطي، بحال الميزاب، الميزاب داك القادوس اللي تيكون فوق السطح، يجمع الماء كدرا ويفرقه هدرا. لما خص الإنسان يكون هكذا، بالعكس يأخذ ويستفيد ثم يفيد. إذن يكون علم وعمل، علم وعمل. إذن فأنا تعمدت أن أبسط الكلام شيئا ما عن ترجمة هذا العالم لنأخذ من حياته الجانبين، الجانب التعبدي والجانب العلمي، والجانب العلمي الدعوي، باش ما نجزؤوش، لان بعض الناس تيجزؤوا كيجي ما كيعجبو الا مثلا ابن تيميه يرد على هذا ويرد على هذا ويرد على هذا، ما كيجيش يهزر. ابن تيميه كان يقوم الليل، ابن تيميه كان يذكر الله عز وجل، ابن تيميه كان يربي نفسه بكتاب الله ويفتح قلبه لكتاب الله عز وجل. فهذا غادي يكون تحذيب لتراجم العلماء ولمنهج السلف الصالح. لا، منهج السلف الصالح منهج متكامل، فيه التربية والتزكية، وفيه كذلك المعرفة والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد نضال طويل، كما قلت ولد سنة 61 و 600، توفي رحمه الله سنة 28 و 700، سنة 28 و 700، بعد عمر مليء بالعلم والعمل والدعوة والابتلاء والابتلاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج، بل هو من العلماء العزاب، لم يتزوج، هو من العلماء العزاب، مع العلم أنه عاش قرابة 63 سنة، 63 سنة ولم يتزوج. وليس معنى ذلك أن شيخ الإسلام كان له موقف من الزواج، أو أنه يرى أن الإنسان لا ينبغي أن يتزوج، لا، ربما يقول العلماء اعتذارا لشيخ الإسلام، ربما انشغاله في العلم والدعوة والظروف التي كان يعيش بها أنسته شأن الزواج، فإنه يقال، إن صحت عنه هذه العبارة، أنه قال لو تذكرت لتزوجت، لو تذكرت لتزوجت. ومع ذلك يعني شيخ الإسلام وإن لم يتزوج، فحينما يتحدث عن آداب العشرة الزوجية فتح الله تعالى عليه فيه ما لم يفتح فيه على المتزوجين. يعني شيخ الإسلام حينما يتحدث عن آداب الزواج وآداب العشرة الزوجية وما ينبغي أن يعاشر به الرجل امرأته، يعني يرحمك الله، ليحيوا الحياة الطيبة والحياة السعيدة، يعني فتح الله تبارك وتعالى عليه، حتى إنه لا يمكن أن تتصور أبدا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتزوج. وكانت وفاته رحمه الله في السجن، يعني سجن ثلاث مرات، المرة الثالثة بقي في السجن إلى أن وافته المنية، إلى أن وافته المنية. وتؤثر عنه كلمة جميلة، يعني كان يقول ما يفعل أعدائي بي، ما يفعل أعدائي بي، فقتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. قال ليش يديروا أعدائي بي؟ إلى قتلوني إن شاء الله شهادة، وإلى سنفوني جروا عليا فهذه سياحة، أجوب الأرض وأتأمل في خلق الله عز وجل وأعبد الله تعالى، وسجني خلوة، إلى سجنني رأيتك رأيتي، الله يجزيهم بخير كي يوفروا لي واحد الوقت لأتفرغ فيه لنفسي ولأتفرغ فيه لعبادة الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن وبقي في السجن إلى أن وافته المنية سنة 28 و 700. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن جنازة شيخ الإسلام يعني كانت جنازة حافلة جدا، كانت جنازة حافلة جدا، وخمت السجن، يعني باش تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. شيخ الإسلام لما توفي غاصت القلعة التي توفي فيها، غاصت بالناس، وهب الناس من كل حدب وصوب ليحضروا جنازته، وهب الناس حتى من القرى المجاورة. فقدر الناس، نزلوا غير تقدير، أن عدد من صلى عليه من النساء 120,000 امرأة، ومن صلى عليه من الرجال يفوق 600,000، يعني 600,000 وما يزيد، هذا يعني على حسب التقدير، يعني ما عندهمش يعني يقين، ولكن هذا هو يعني التقدير ديال الناس انه 600,000. علاش؟ لان دمشق اكتظت بالناس، اكتظت بالناس، فتوفي ربما صباحا وصلوا عليه صلاة الجنازة مع صلاة الظهر، ولم يدفن إلا بعد العصر. إذن باش يخرج غير من القلعة يوصل لمقبرة الصوفية اللي هي التي دفن فيها، دفن في واحد المقبرة العنوان ديالها مقبرة الصوفية، يعني استغرقت هذا الوقت كله، مما يدل على البطء الشديد الذي كانت تمشي به الجنازة. بل قال ابن كثير رحمه الله، لأنه هو كان شاهد هو هذا الواقع، هذه كان حاضر فيها، قال وفي كثير من الأحيان الجنازة هي التي تمشي على رؤوس الناس، يعني الناس من شدة الاكتظاظ ما بقاش عندهم فين يمشيوا، ولات الجنازة يتسلمها الناس، هذوك يعطيوا للقدامين ولات الجنازة اللي غادية، ماشي الناس، الناس مبروكين زاكين. وصارت قريش وصارت دمشق تخرج من أبوابها كلها، يعني كاع الأبواب كتخرج الناس، كتخرج الناس. وصلوا عليه كذلك لما أرادوا دفنه، يعني صلوا عليه مرتين لما أرادوا دفنه. واستشهد الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا المقام مقولة الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبين أهل البدع شهود الجنائز. يعني شوف، هذا رجل مضطهد ومحارب ويسعون له بكل مكيدة، ولكن لما مات الله عز وجل ألقى محبته على يعني في قلوب الناس. نعم، إذن هذه بعض الإضاءات حول شخصية هذا العالم الفذ، وإلا هو حقيقة هذه غير غيض من فيض، وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مدرسة، يعني حقيقة هو مدرسة. ولو عقد دورة قائمة بذاتها للتعرف على جوانب هذا الإمام الدقيقة، يعني لا طال يعني المقام ولما كان ذلك كثيرا، يعني الأفضل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تعقد له دورة يكون فيها مثلا شهر وتكون يوميا وهم يدرسون حياة هذا الرجل، فإن هذا الشهر لا يكون كثيرا في حياة هذا العالم. ولذلك ابن الزملكاني رحمه الله مدحه بأبيات فقال: ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة، أنوارها أربت على الفجر. يعني هذه أبيات مدح بها ابن الزملكاني الإمام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هو الذي صنف هذه الواسطية، هذه العقيدة الواسطية. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ قال العلماء: تسمى هذه العقيدة بهذا الاسم لأن شيخ الإسلام ألفها بناء على طلبه بعض قضاة واسط، يعني واحد القاضي من قضاة واسط كتب إلى شيخ الإسلام وقال له: إن الانحرافات قد كثرت والبدع والأهواء قد ظهرت، خصوصا فيما يتعلق بجانب الأسماء والصفات وجانب الإلهيات، فأكتب لنا كتابا يكون نبراسا تلخص لنا فيه عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، فألف هذه العقيدة التي جمع فيها بين فصل من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية، ثم ذكر بعض الفصول المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، فجاءت جامعة وملخصة لمنهج أهل السنة والجماعة. وقد مدح هذه العقيدة الأديب علي زي العابدين فقال: تلك العقيدة ما أجل سناها، قبس يشع على القلوب هداها، فيها من القرآن كل فضيلة تهدي الضليل إلى الهدى بضياها، فيها الفلاح لمن أراد سعادة في الدين والدنيا إذا يغشاها، زفت لنا الإيمان أجلى صورة، وروت صفات الله في معناها. إذن هذه نبذة عن حياة هذا الإمام، ونبذة كذلك عن سبب تأليف هذا الكتاب. سنبتدئ إن شاء الله تعالى في المجلس القادم يوم الأحد الكلام حول هذا الكتاب. لعلي أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.